كف التهاني شدوها أبكاني. كيف الهنا بتوادع الخلاني؟ لا تعذلوا ضيقي بحفل تخرجي، وكآبة الحرف الذي أضناني. فلتعذلوا صبحا ربا في ودينا، لما فتى أفضى إلى نكراني. وتبدل الصبح الذي قد لمنا صبحا عجابا تائه الألوان. سأقولها صحبي وقبل فراقنا، فيتيه في لجج الدموع بياني. والحرف يغدو بالتفاف عناقنا، كل القوافي أعجمي لساني. وسئمت من عمري حكايات الهوى، حب الصحاب مرارة الفقدان. فقدمت لا أبغي لدربي صحبة، فولجن قلبي دون ما استئذاني. وملأنا أرجائي بهيج حديثنا، وضجيجنا وشجارنا الصبياني. ذكرى مصلانا ونبلو إخائنا، وقطافنا وتراتل القرآن. روحي إذا ما طفت أيام الصبا، فقفي بثانيتي وأرخي عناني. سأعودك يوما وإن طال النوى، ببنيتي والشوق ملء جناني. سأحيك عذرا للدخول بعيدا، ما قد حكت أعذارا عن الإتيان. ستجول أطياف السحاب قبالتي، ويخيل لي صوت وقد ناداني. هذه صروف الدهر طور ضمنا، طور يبعثرنا بكل مكان، وتباعد في الأرض ليس يضيرنا، فالوصل أرواح بذات جنان. وتباعد في الأرض ليس يضيرنا، فالوصل أرواح بذات جنان. وتباعد في الأرض ليس يضيرنا، فالوصل أرواح بذات جنان.